بطل والله بطل يا نعم يا استاذ. نعم يا سيدنا نعم الله يكرمك يا محمد. الله ايوه مولانا الله يسعد عليك. Oh. عليك يا نبي. Thank you. عليك. Thank you. الله ما بيكسر حقا.